خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وها هو كتاب الله تبارك وتعالى بين أيديكم. أتدري ما الذي في هذا الكتاب؟ إنه كلام الله عز وجل، إنه كلام الله الملك الخالق سبحانه وبحمده. فلما لا نعظم كتاب الله عز وجل وهو كلام الملك سبحانه وبحمده؟ ولقد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض هذه الأمور المتعلقة بتعظيم هذا الكلام الشريف، منها أنه لا يمس هذا المصحف إلا طاهر، فلا يجوز أن يمس المصحف رجل أو امرأة أحدث حدثا أكبر أو أصغر. وذلك لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتب إلى أهل اليمن وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. ومن قال أن هذا الحديث مرسل نقول قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة: هذا حديث أغنت شهرته عن البحث في إسناده. وهذا الحديث تؤيده وتعضده الأصول العامة لشريعة الإسلام من توقير وتعظيم هذا القرآن. ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلا ينبغي لأحد أحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، سواء كان جنبا أو حائضا أو أخرج ريح أو فعل ما يوجب الوضوء أو الغسل، ليس له أن يمس القرآن بحال من الأحوال. ومن أراد أن يفرق بين المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر فعليه أن يأتي بالدليل. فالحديث عام وألا يمس القرآن إلا طاهر، وطاهر نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فتشمل طاهر من الحدث الأكبر وطاهر من الحدث الأصغر. ومن أراد أن يستثني من الحديث الرجل الذي أحدث حدثا أصغر عليه أن يأتي بالدليل ولا دليل. لذلك الذي عليه الأئمة الأربعة حرمة مس المصحف على غير وضوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا القراءة، فالذي أحدث حدثا أكبر يمنع من القراءة. يعني إن قال رجل أنا سأقرأ من غير مس المصحف، سأقرأ من حفظي، أو سأنظر إلى المصحف من بعيد، رجل متوضئ سيفتحه لي وأنا سأقرأ، أقول له إن كنت طاهرا من الحدث الأكبر فلك أن تقرأ، أما إن كنت غير طاهر من الحدث الأكبر كالحائض والنفساء والجنب فهؤلاء يحرم عليهم أن يقرأوا ولو حرفا واحدا من كتاب الله. فلقد روى أحمد بإسناد جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال: هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة. وهناك دعاوى لا أعرف من أين أتت، وهي أن الجمهور يقولون بأن الحائض لها أن تقرأ بالقرآن. أي جمهور؟ فلقد حرم أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن تمس الحائض أو أن تقرأ حرفا واحدا من القرآن. أما الإمام مالك رضي الله عنه فأصل مذهبه أنه يحرم على الحائض والنفساء أن تقرأ شيئا من القرآن، ويستثنى من ذلك من خشيت على نفسها أن تنسى، فأصل المذهب الحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نقول للإمام مالك رضي الله عنه ورحمه حتى ولو خشيت أن تنسى يحرم عليها. لماذا؟ لأن هناك سبل أخرى سوى القراءة يمكن بها أن تثبت حفظها، وذلك عن طريق كثرة السماع، عن طريق إمرار القرآن على القلب من دون تلفظ بالشفة، عن طريق الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فالحائض لا ينبغي لها بحال من الأحوال أن تقرأ القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان الجنب يحرم عليه فمن باب أولى الحائض، لأن حدثها أغلظ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعائشة رضي الله عنها تحكي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، كان يضع رأسه على حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض متعجبة. تقول كيف يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لأنه قد استقر في نفسها أنها لا تقرأ القرآن. ولما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قراءة الحائض القرآن قال ولا حرفا واحدة، ولا حرفا واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. كذلك ننبه إلى أنه قد ذهب جماهير العلماء والفقهاء إلى مسألة مرتبطة بهذه المسألة، وهي منع الكافر من مس المصحف، ويحرم أن تمكنه من كتاب الله عز وجل، لأنه إذا منع المسلم غير المتوضئ من مس المصحف فالكافر من باب أولى. ولما يخشى على كتاب الله من أن يمتهنه هذا الكافر أو يلقيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو يقطعه أو يفعل به شيء لا يليق بكلام الملك. لذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. زاد مسلم رضي الله عنه في روايته مخافة أن يناله العدو. انظر إلى تعظيم كلام الله عز وجل، انظر إلى تعظيم كلام الله. يخاف أن يمس الكافر المصحف بسوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يمس المصحف ولا أن يمكن منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل في رسائله إلى هرقل وغيره آيات. قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. قلنا هذا مستثنى، لأن هذا إما يكون عن طريق الآية والآيتين وليس القرآن كله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقال هو الأسد إن شاء الله تبارك وتعالى، أن هذا في باب الحاجة، هذا في باب الدعوة إلى الله سبحانه جل في علاه، هذا في باب الدعوة إلى الله سبحانه وبحمده. لكن لم نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلم المصحف إلى أحد من الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الذي ينتشر الآن وقد يجول في الأذهان، إذن نحن نريد أن نعطي مصاحف للكفار في أوروبا وفي غير ذلك لندعوهم إلى الإسلام. نقول الأمر سهل يسير إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن عندما نعطيهم نحن نعطيهم ترجمة تفسير كلام الله عز وجل، وهذا لا حرج، لا حرج فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه مسألة ينبغي أن ننوه عليها، وهي هل يجوز ترجمة القرآن؟ الجواب لا قطعا، لا قطعا. فلا يمكن ترجمة القرآن ترجمة تماثله في دقته وتعبيره وعلومه وأسلوبه وجمال سبكه وإحكام نظمه، أو تقوم مقامه في إعجازه وتحقيق مقاصده من إفادة الأحكام والآداب والإبانة عن العبر والمعاني الأصلية والثانوية، مما هو من خواص ومزايا مستمدة من كتاب الله عز وجل، ولن تصل إلى شأو بلاغته وفصاحته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فكيف تترجم قول الحق تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء؟ ما ترجمتها بلغة الإفرنج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ كلمات كثيرة كانت لغة الضاد لغتنا العربية التي نفخر بها بفضل الله سبحانه جل في علاه لا يوجد لها معان حرفية وترجمة حرفية في لغات أجنبية كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللغة العربية هي أثرى اللغات، ولما لا، وهي التي قام بوضعها رب العالمين سبحانه جل في علاه. فاللغة على التحقيق توقيفية، وواضعها هو رب العالمين سبحانه وبحمده. قال تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. لكن يمكن أن يعبر المترجم عما فهمه من الآية، يعني يأخذ تفسير الآية ثم يقوم بترجمته وإيصاله وإيضاح إلى الناس، كما أفعل أنا في كتاب التفسير مثلا. مثلا نقرأ كتاب التفسير لابن جرير الطبري مثلا، فبعض الناس يقول لا أفهم هذا الكلام، فأقوم أنا بتفصيل الكلام وإيصاله إليه، فأنا أترجم وأفسر وأوضح ما فسره العلماء وفهموه من كلام الله، لا أن أترجم كلام الله عز وجل. وبذلك يمكنك أن تدفعه للرجل الكافر الذي تريد أن تدعوه إلى دين الله سبحانه جل في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا، ويجعلنا سببا لمن اهتدى، إنه ولي ذلك وحده، والقادر عليه هذا، ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.